هنا القاهرة. حبايب الحلوين، كان يا ما كان في زمان سبع اخوات. ابوهم كان راجل طحان، وكل واحد في الولاد كان بيحب اخوات. وزي ما بتقول الحواديت وزي ما بتقول الاغاني، كل واحد في الاخوات كان بيحب الخير للتاني. وعاشوا السبع اخوات صغيرين وكبار، فيهم اللي يشتغل في الطحونة بالنهار، وفيهم اللي يسهر يحرس الطحونة في الليل، فيهم اللي يطحن وفيهم اللي يشيل. وفي ليلة من ذات الليالي ملك المدينة نام، ولما قام نده لكل حكيم وكل وزير وقال لهم: حلمت حلم واللهم اجعله خير. حلمت زي ما تكون بنتي الأميرة الكبيرة في ايدها رغيف، جت قطة بيضة اكلت من الرغيف. افتكرت القطة البيضة هتاكل الرغيف كله، لكن لقينا القطة البيضة ما اكلتش الا فتفوتة صغيرة. احترت وقلت: القطة البيضة دي ايه يا ترى؟ لسه في حيرتي جت قطة سودة هي التانية اكلت من الرغيف. افتكرت القطة السودة هتاكل الرغيف كله، لكن لقيت القطة السودة ما اكلتش من رغيف الاميرة الكبيرة الا فتفوتة صغيرة. احترت وقلت: القطة السودة دي ايه يا ترى؟ عايزكم بقى تقولولي القطة البيضة دي ايه والقطة السودة دي ايه، ومش بياكلوا الا فتفوتة ليه، ومالهم ومال رغيف الاميرة الكبيرة؟ ده اللي قاله ملك المدينة. والحكمة من بعد ما فكروا قالوا: خير يا ربي اللهم اجعله خير. والوزراء من بعد ما فكروا قالوا: خير يا ربي اللهم اجعله خير. اهو ياما الواحد بينام وبيحلم الاحلام. بس اللي حصل حاجة غريبة، كل ما ينام الملك يحلم بالقطة البيضة والقطة السودة، قطة بعد التانية تاكل فتفوتة صغيرة من رغيف الاميرة الكبيرة. والمملكة تفكر ويحتار الملك اكتر واكتر. وفي الاخر بعت الملك منادي يمشي في المدينة الناحيادي والناحيادي، والمنادي قال: مكافأة من ملك المدينة للي يقول لملك المدينة على معنى حلم الأحلام. نرجع للسبع إخوات. الستة الكبار قالوا: آه لو في حد يشتغل في الطحونة بالنهار، كنا مشينا ورحنا وجينا وسألنا على معنى حلم الأحلام. أخوهم الصغير قال لهم: أشغل أنا في الطحونة بالنهار، وإن اشتغلت كتير أهو يمكن يجيلكم الخير. والستة الكبار قالوا: اه لو في حد يحرس الطحونة في الليل، كنا مشينا ورحنا وجينا وسألنا على معنى حلم الأحلام. أخوهم الصغير رجع قال لهم: احرس أنا كمان الطحونة في الليالي، والخير لو جالكم يبقى كأنه جالي. والست إخوات سابوا الطحونة ومشوا وراحوا يسألوا على معنى حلم الأحلام. أخوهم الصغير يشتغل في الطحونة بالنهار ويقول: لو اشتغلت كتير اهو يمكن يجي الخير لاخواتي. واخوهم الصغير يحرس الطحونة في الليالي ويقول: الخير لو جه لاخواتي يبقى كأنه جالي. يفوت النهار والولد الصغير يقول: فات النهار عليا واخد من العمر شوي. ويفوت الليل والولد الصغير يقول: فات الليل عليا واخد من العمر شوي. سبع أيام بسبع ليالي، والأخ الصغير يشتغل في النهار على طول، والأخ الصغير يحرس السحونة في الليل على طول ويقول فات النهار عليا واخد من العمر شوي، ويقول فات الليل عليا واخد من العمر شوي. وفي ليلة من ذات الليالي جت للأخ الصغير فكرة. الأخ الصغير ما استناش البكرة، راح يجري على ملك المدينة وقال له من بعد 7 ليالي ب7 أيام عرفت معنى حلم الأحلام. الرغيف هو عمر الأميرة الكبيرة، والقطة البيضة هي النهار، والقطة السودة هي الليل. النهار بياخد من عمر الأميرة شوية، والليل بياخد من عمر الأميرة شوية، ويفضل الرغيف كبير، يعني الأميرة هتعيش كتير. هو ده الكلام وده تفسير حلم الأحلام. فرح الملك قد ايه؟ الحقيقة كتير. ادى الأخ الصغير مال قد ايه؟ الحقيقة كتير. وقبل الأخ الصغير ما يسيب قصر الملك ويمشي، ندهله الوزير وقال له ايش معنى انت اللي عرفت معنى حلم الأحلام؟ ضحك الأخ الصغير وقال اكمني بحب كل اخواتي، اشتغلت بدلهم بالنهار ولقيت النهار كل ما يفوت عليا ياخد من العمر شوية، وسهرت بدلهم احرس الطاحونة ولقيت الليل كل ما يفوت عليا ياخد من العمر شوية، واللي يحب اخواته بيلاقي الخير في كل حياته. وفي نفس المعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.